الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم كنت قريت بوست يقطع القلب عن معاناة شابة أرملة في الثلاثينات ومعاها طفلة عمرها 5 سنين. الأم بتعاني من مشاكل كتير في الكلى، والبنت بتعاني من مشاكل في الإبصار. الأم بسبب الإهمال وإن مفيش رعاية صحية في قريتها البعيدة جدا كالعادة طبعا، كليتها انتهت تماما تقريبا وعايشة على الكلية الصناعية، واضطرت إنها تسيب قريتها والسفر لوحدها كل مرة بتحتاج فيها لغسيل كلوي. والبنت الصغيرة يا قلب أمها فقدت نور عينيها وفرصتها في استعادة البصر قليلة جدا. مأساوية الحدوتة وعصرة القلب اللي فيها وجعتني قوي زي ما بقول لكم والله كده. المشكلة إن الست دي حيالله نموذج. الحالة العامة بقى فيها حواديت من دي كتير، لا ليها أول ولا آخر. حواديت مشاكل الرعاية الصحية في بلدنا حاجة كده شبه حوادث الطرق، حاجة روتين يومي تصبح وتتمسى بيه، للدرجة اللي معاها أحياناً كتير قوي بنوصل لمرحلة عادي. وإيه يعني؟ وإيه الجديد؟ لا، هو مش عادي ومش وإيه يعني، ومش لازم يكون فيه جديد عشان نحس بالوجع على آلام البني أدمين. يا جماعة لازم نتعصر ونتوجع وندور طول الوقت على حلول. سألت ولا خاب من استشار. هو يا جماعة المناطق الحدودية والقرى النائية والحتت البعيدة الناس بتعمل فيها إيه في المشاكل الطبية؟ يعني اللي بيجيله مرض أو أعراض مرض في القرى مثلاً اللي في بطون الجبال، ولا الواحات، ولا شلاتين، ولا قبائل سينا، ولا غيرها بيعملوا إيه؟ الحقيقة تقلي كذا حاجة. مثلاً بإمكانهم التوجه للوحدات الصحية الريفية، ولو المرض كبير بيتوجهوا للمركز أو المحافظة. ماشي، ده العادي، بس أنا بتكلم عن الفئات المحرومة في المناطق اللي ما فيهاش حاجة خالص من دي، واخد بالك خالص. قالوا لي الحل في الحالة دي بيكون في القوافل الطبية بقى. قوافل طبية؟ ودي تطلع إيه دي؟ زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. قالوا لي بياخدوا حاجة كده شبه مستشفى كاملة متحركة، أطباء وممرضين ومعمل تحاليل وأجهزة ومعدات طبية وأدوية، وتروح القافلة دي المنطقة النائية أو الفقيرة اللي انت بتكلمي عنها، تبدأ تعمل فحص شامل ومجاني لكل الناس تقريبا، يكشفوا ويحللوا ويكتبوا أدوية ويصرفوها للناس، وفي بعض الحالات كمان بيقوموا بجراحات للمرضى المحتاجين. فكرة القوافل الطبية دي فكرة إنسانية جدا، أصل ما فيش حاجة تستحق التعب والصرف والمجهود أكتر من حق الحياة نفسها، ولا دي كمان فيها كلام؟ مصر الخير بقى كان ليها سابق كبير في مشروع مهم زي القوافل الطبية دي، اللي هي بتلف مصر كلها طول السنة تقريبا وبتستهدف الفئات الأكثر احتياجا. وبالمناسبة القوافل الطبية وبسبب إنها بتروح لأماكن بعيدة وبالأخص الحدودي منها، خلي بالك اللي على الحدود دي بقى دايما بتكون عاملة زي كشاف الخطر. والله زي ما بقول لكم كده، بيقول لك مثلا ايه احتمالية انتشار الأمراض المتفشية والوبائية اللي بتيجي من دول مجاورة، عادة بتكون الأماكن الحدودية أول الأماكن المصابة بالأمراض دي. وجود القوافل الطبية بقى وحركتها باستمرار بيساعد على الكشف المبكر عن المشاكل دي ومحاصرتها والإنذار المبكر عنها. ما هو مش هيسيب الوباء يدخل البلد، الحمد لله ان هم بيبقوا على الحدود. ما اعتقدش بقى ان في حاجة تستاهل فعلا نحييها اكتر من تحية القائمين على منع الداء ووصف الدواء للمريض والمحتاج. تحية خاصة جدا للجهود الجبارة اللي بيقوم بيها كل الناس في الكيانات الإنسانية زي مصر الخير وغيرها، اللي كل هدفهم تنمية وصحة وحياة الإنسان. وادعم القوافل الطبية اللي هدفها توصيل الخدمات الصحية لكل مستحق في مصر. اسمع كلامي، أنا مجربة.